ولا لا؟ والقراطان موعودان، فيفسر الموعود اللي ما يرى بماذا؟ بالمشهود الذي يرى. وتلك الأمثال نضربها الناس وما يقولها إلا العالمون. طيب ترى أعلن الساعة الصلاة يعني الحديث نعم ما يدل على أنها بعد الصلاة فيها مشي مع الجماعة، يعني يقول المشهد أحد صلى عليها ثم وش ما يدل على؟ على أنها في مشي مع الجماعة إلا بلا كيف؟ طيب قلنا إذا أنها جاء صلى على المقبرة وشهد دفنها نعم إيه يمكن نعم لأنه صلى وانتظر حتى دفنت ما هو بشرط المشي مو شهد حتى وصل عليها ثم تدفن ممكن الموعود المحسوس أو المشهود أنه يعني لكل إنسان يفعل ذلك يعني الأب مثلا يعد أبناءه بالأجر يعني. إيه ممكن ممكن يقرب إلى أذهانه بس بشرط أن لا يتصوروه على خلاف ما أراد الله. لا أو أعظم من هذا بس إنه بشرط أنه ما يجعل في نفوسهم تحقير هذا الشيء الموعود. نعم تكفير بالمتشابه ما؟ تكفير بالمتشابه للموت هو أصل في الواقع ما في القرآن شيء متشابه أبدا لأن التشابه أمر نسبي ولهذا قال الله عز وجل في الراسخين